أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى في مسائل الهلال، أولا يجب على المكلف الصوم لرؤيته، إما بنفسه وهو الحكم الأول أن يراه بنفسه، الحكم الثانوي أن يراه غيره فيكفي له، هذا بدل يصير، وإلا أولا هو لازم يشوفه. فمن الذي يراه وكم عدد الذي يراه؟ هذا في مسألة البحث المهم فيها المسألة، وإلا أصل أن الرؤية لا بد منها أولا وبالذات للمكلف، وأنه على الرؤية يصوم وعلى الرؤية يفطر. ربما هذه المسألة لا تحتاج إلى بحث، لأنها من الضروريات الفقهية بين المسلمين، ما مختصة بنا، وعليها الروايات المتواترة. يعني الآصل الإنسان أولا يرى الهلال فيصوم، أو يراه في آخر الشهر فيفطر. البحث ما يريد لها تقريبا، مو يعني أساسا بحث ما يريد لها، يعني إشارات في البحث. أولا أنها من ضروريات الفقه بين الشيعة والسنة، ثانيا وردت صارت من الضروريات لأنه اشتهرت وشاعت ووردت فيها الروايات المتواترة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. أهم الأعمال العبادية التي ترتبط بمسألة الهلال مسألة الحج ومسألة شهر رمضان، مني أهم المسائل اللي احنا مفتلين بها. مسائل الحج وإن كانت أهميتها كبرى، إلا أنه مو مبتلى بها في كل شهر، بتعيين يوم عرفة ويوم العيد، يومين بعد يوم العيد تنتهي أعمال الحج، لكن شهر رمضان من أول الشهر إلى آخر الشهر العبادة مستمرة فيه، وتأتي في أواخر العشرة الثانية وأوائل العشرة الثالثة مسألة ليلة القدر، وهي من المسائل المهمة أيضا. ما أيسر ليلتين، ما أيسر أربع ليالي تطلب فيها ليلة القدر، يعني لأهميتها، حتى لو غم أو غير ذلك لعله تأتي الإشارة إليها. فالمسألة الأولى بهالمقدار نكتفي فيها، أن مسألة الرؤية من الضروريات، وأن على الرؤية أولا وبالذات بطبيعة الحال إذا رآه الإنسان، رأى الهلال يعني يصوم، وإذا رآه يفطر. للتبرك أقرأ رواية واحدة ثم انتقل إلى الباب الثاني، الباب اللي بعد هذا الباب، في أنه إذا رآه وحده ولم يره أحد غيره، أحد غيره ما شافه، شو يسوي؟ هذا الباب فيه روايات صحيحة تامة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. هذا واحد من مجموع الروايات الواردة في الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان، وورد في هذا الباب 28 رواية. بعض الروايات قال رويت بسند آخر يعني من دون تكرار الأسناد 28 رواية. بهالمقدار نكتفي به. المسألة الثانية المهمة أنه إذا وحدة رأى الهلال يعني طالعين 50 نفر ما حد شاف الهلال بس واحد، هذا شنو حكمه؟ صدق شاف الهلال أو لا؟ هو شاف الآخرين ما شافوا الهلال، تردد لو ما تردد؟ بعض الأوقات يحصل عدة تردد، يقول يمكن أنا شاف مو يقول يدقق النظر، فرد أشعة بيضاء، فرد خيوط هالشكل تصير أمام بعض أوقات. دقق هذا الأمر، شوف الإنسان بعض أوقات الإيحاء الذهني يخرج إلى العيان الخارجي، يقوم يشوف خطوط ومن يدقق أولا ماكو خطوط، ثانيا يمكن أن لا تكون على شكل الهلال، يمكن على معكوس الهلال. فإذا استحضر في ذهنه كيفية الهلال يمكن كل دقيقة فشي يعاين قدامه، فبقي على ثباته واستقامته أو تردد. الرواية صحيحة السند، صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام، موسى بن جعفر عليه السلام، عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أي يصوم في ذلك يعني اليوم اللي بعده أو ينتظر. قال إذا لم يشك، التفت إلى هذا المعنى، يعني الثبات حصل عنده، صدق مطمئن، يوم شاف الآخر ما شافه ولا أول مرة قال شوفوا ذا كيف الشي شفيت كذا شي، الآخرين لا دنيا صحية كل شي ماته، عيننا يعني هم قوية تارة، عيونهم ضعاف وعين قوية، فالشي في وقت لا هو يشوف، يظل يشير لهم يأكد لهم واحد اثنين بعد وياه يشوفون. قال إذا لم يشك، هذا في آخر ها بلي في أوائل شهر رمضان، إذا لم يشك، لا هاي الرواية واردة في آخر شهر رمضان، إذا لم يشك فليفطر متيقن صار العيد خلاص، وإلا إذا شك بعد أربعين أنها ما كانت معلومة فليصم مع الناس يبقى صائم. فجعلت الرواية الثانية إذا لم يشك فيه فليصم وحده، أيضا رواية علي بن جعفر بنفس السند، وإلا يعني إذا شك يصوم مع الناس إذا صاموا، يعني يسمع الناس، يعني لا اعتداد برؤيته. فإذا الرؤية الانفرادية معتبرة مع بقاء الاطمئنان عند الشخص، إذا زال اطمئنانه هذه الرؤية لا اعتداد بها، الناس يسمون يكون معهم. هذا الباب الثاني، طبعا هو باب رقم 4 في أبواب أحكام الصوم، الباب الثاني من أبواب الهلال. ثم بعد ذلك أنه هل تكفي إذا هو ما شافه رؤية شاهدين يشترط فيهم العدالة أو لا؟ اثنين قالوا احنا شفناه خلاص يأخذ دينه منهما، احنا راح يتبع بالنتيجة، راح يرتب أثر صوم يتقرب إلى الله، يأخذ دينه منهما أو يشترط فيهم العدالة. مسألة أخرى، عنوان البينة الواردة في الروايات هو اصطلاح إلى الشاهدين العادلين، إلى البينة العادلة الشرعية، أو أن كلمة البينة لا أعم من ذلك. بينة يعني ظهور، يعني وضوح، وضوح الشيء تبين له، يعني اتضح له ذلك. هل نحمل الروايات يعني احنا متأكدين على انه في زمان الامام الصادق عليه الصلاة والسلام كلمة البينة؟ فكلمة البينة في القرآن واردة، مورد اللغة، ما تحمل على الاصطلاح. ولكن بعد مضي 100 سنة، قرن ونصف، ترسخ كلمة البينة، معنى كلمة البينة عند الناس. طبعا لا يخفى عليكم في بعض الروايات شهد عادلان، لا مو كلامنا في ذلك، كلامنا في نفس كلمة البينة إذا وردت تحمل كلمة البينة على الشاهدين العادلين أو تحمل على الوضوح، تحمل على التبيان، تبين للإنسان شيئا أو أن يتبين له شيء. شو تقولون في باب الحدود والتعزيرات؟ شايفين الروايات في باب الشهادة؟ شايفين الروايات كلمة البينة واضحة لا مو واضحة؟ يعني معقولة إلى زمان الإمام الصادق ما ترسخ كلمة البينة بين الناس؟ أنتوا الآن إلكم داعش، إلكم إحنا الآن هو واضحة، لكن ما كان تجري أحكام، ما كان يطبقون الأحكام، كان يسموها البينة، كلمة البينة مشتركة كانت أو انصرفت إلى معناها الجديد وهو المعنى الشرعي لكثرة الاستعمال. حصل كثرة استعمال إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وما حصل أساسا؟ نعم، الشريعة استعملتها أولا استعمال اللغة، لكن كثرة الاستعمال حصل أو ما حصل؟ من الروايات حسب خصوصا بمراجعة، خصوصا مع مراجعة أحكام القضاء، الحدود والتعزيرات، باب الشهادات، الأبواب، أبواب الدعاوي المختلفة، يبدو كلمة البينة كانت واضحة عندهم. ليش ذكرت هذا المعنى؟ بعض الأعاظم ناقش فيه انه اذا ورد كلمة بينة في هذا الباب يعني مو يعني ان يتبين له مسألة الهلال تصير واضحة عنده، لعله في خصوصية مسألة الهلال يتكلم، وخصوصية هذه الروايات يتكلم. وإلا هذه الكلمة اصطلاحا واضح، هو طبعا في طي كلماته يقول هاي كلمة البينة هي اصطلاح شرعي ولا تحمل عليه الروايات. لا، روايات واردة بهذا المعنى في الأبواب الأخرى، ما يمكن إنكار تلك الروايات تحمل على المعنى الاصطلاحي. هو بذاته في الأبواب الأخرى حملها على المعنى الاصطلاحي، فهنا إذا وردت كلمة البينة أيضا يمكن حملها على المعنى الاصطلاحي. مضافا إلى أنه إحنا يمكن أن لا نأخذ بهذه كلمة الروايات البينة بهذا المعنى اللغوي، لأن أكو هناك روايات أخرى فسرت البينة، يعني ما جابت كلمة البينة وفسرتها، وإنما فسرتها بمعنى، بمعنى أنه هنا ذكرت أن يثبت الهلال بالبينة، وفي روايات أخرى كده عادلان. فواضح أنه هناك في تلك الروايات يمكن أن تكون ناظرة إلى هذه الروايات أو لا أقل، هي التي يؤخذ بها. زين، فمسألة العدالة في الشاهدين مسألة مسلمة، ولكن نأخذ بالشاهدين مطلقا أو في ظرف الغيم. إذا غم علينا الشهر، إذا غم علينا اليوم، إذا غم علينا الجو، ما استطعنا الرؤية نأخذ بالشاهدين. هذا ثم نقبل بالشاهدين. أكو تفصيلها في المسألة هاي، أنا دا ذكر تفصيل أكو في المسألة. أو الشاهدان يؤخذ بقولهما إذا كانا من خارج البلد عند الغيم، تفصيل في المسألة. إذا كان في البلد غيم من أهل البلد من نطلب شاهدين؟ من تطلب شاهدين؟ هو غيم بالبلد، وين شلون شافوا ذولا؟ فمن خارج البلد، من بلد آخر ما كان فيه الغيم، نقبل شاهدين، نقبل بهما. وإذا لم يكن غيما لا نقبل بالشاهدين، إما أن يحصل الشياع، إما هو يشوف تكلمنا، أو يحصل الشياع برؤيته، ثم الشياع لا بد أن يكون مفيدا للعلم والإطمئنان، أو يكفي في الشياع أي شياع كان، ما يشترط في الشياع أن يكون مفيد حتى لو كان مفيد للظن. هذا ما أتت عليه الروايات وعالجته. الروايات قالت شهر رمضان لا يؤخذ بالتظني، ما يعمل بالتظني، بالظن ما يؤخذ. فمن هذه الرواية وأمثالها من مجموع الروايات الواردة في هذا الباب نستفيد أن ذلك الشياع لا بد أن يكون مفيدا للأطمئنان. طبعا نقرأ مجموعة من الروايات كطرح ما استفاده الجماعة. انتو شنو غرضكم؟ غرضكم الأطمئنان؟ نعم غرضنا الأطمئنان. هل تحدوه بعدد؟ الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، ابن زورة، القاضي وجماعة آخرين من المتقدمين ومن أكابر العلماء اشترطوا في صحة الجو وعدم الغيم أن يكون العدد، عليكم السلام، أن يكون العدد كثير يبلغ 50، 50 واحد، 50 فما زاد. طبعا الروايات أشارت إلى هذا أيضا، سنذكر إذا رآه واحد رآه 100، إذا واحد شاف للهلال، إذا صدق شافه خلي يراوي لجماعته. وفي رواية إذا رآه واحد رآه 1000، 1000 واحد هم يشوفوا وياه ومش هو منحصر به. فإذا فالجماعة من المتقدمين قالوا 50 واحد، 50 واحد لازم يكون. 4 روايات واردة في الباب، 2 منها معتبرة سندا، عليكم السلام، 2 منها غير معتبرة سندا، 2 منها تعرض لها صاحب الجواهر وأشكل على سندها، بس 2 بعدين السيد الخويري عليه جاب 2 قال ذني وبس من حصل، قال إلا الروايتين، لا مو 2 إن 4 ذنيته سندهم تام صحيحة السند. طيب هذه الروايات اللي اشترطت 50، الشياع لازم يكون 50 لو حكم الشياع واحد، الشياع إذا كان مفيد للأطمئنان حصل 20 خلاص، إذا حصل 20 خلاص. الروايات اللي تعدد 50 لو تريد تقول يعني عادة الشياع يحصل 50، تريد تبين مسألة الشياع يعني. فإذا حصل 50 كمثال تريد تضرب الرواية، تضرب لنا مثالا بالخمسين، يعني ما تريد تحدد 50. فإذا حصل 20 الشياع بناء على هذا المعنى يكفي، خصوصا إذا أوجب العلم أو الإطمئنان. فهذه مباحث في مسائل الهلال وعليها بركات الروايات، روايات كثيرة واردة في هذه الأبواب. احنا ان شاء الله خلي نكمل المسألة اللي فاتتنا، مسألة بقي من مسألة المرض شيء، حتى نعود بالتفصيل على إكمال هذه المسألة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل.